الحديث الثاني يا شيخ من باب التمتع. عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. لا، عن عبد الله بن عمر. باب التمتع. أنا شفنا هو بعد الجمعة الحديث 29. ده بتاعي سلوك. عايز سلوك؟ اه. خلاص سلوك. الحج فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع رسول الله، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهل ابن عمره إلى الحج، فكان من الناس من أهدل، فساق الهدي ابن حليفة، ومنهم من لم يهدي، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم، مكة، قال للناس من كان منكم قد أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه. فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم هذا فليطوف بالبيت وبالصفا والمروة، وليقصر وليحلل، ثم ليهل بالحج وليهدي. فمن لم يجد هديا فليصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء، ثم خط ثلاثة أشواط من السبع ومشى أربعة، وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين، ثم انصرف فأتى الصفا فطاف بين الصفا والمروة سبعة أشواط، ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى حجه، ونحر هديه يوم النحر، وأفاض فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وسخى الهدي من الناس. نعم. طيب، إن شاء الله نكمل بعد صلاة العشاء بإذن الله. جزاكم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زلنا في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ قبل أن بدأ. هنا يبين عبد الله بن عمر قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وهذا كما قلنا سمى قران النبي صلى الله عليه وسلم تمتعا على انه ادخل نسكين في نسك وتمتع باجر العمره في مع ضمن مناسك الحج. وكما بينا بان الراجح بان كان حج النبي صلى الله عليه وسلم كان قرانا، بداه قرانا وانتهى به قرانا. وقد اقول نسيت ان ارد او نسيت ان ارد على القول حديث عائشه انها قالت لبى النبي صلى الله عليه وسلم بالحج، فاهل العلم قالوا بان قولها بالحج هذا لا يمنع، هذا عام، لان النبي صلى الله عليه قد لبى بالحج والعمره، فاما انها سمعت فقط تلبية الحج ولم تسمع تلبية العمرة، وهذا بعض الصحابة سمعوا أيضا تلبية العمرة فقالوا لبى بالعمرة فقط ولم يسمعوا تلبية الحج، وأن الصحيح أنه لبى بالحج والعمرة، فهذا لا يمنع أن تقول أيضا لبى بالحج، فهذا لا يمنع بأنه قد لبى بالحج والعمرة، وأن خاصة أن تقول لبى بالحج وسكت، ولم تقول لبى بالحج ولم يلبي بالعمرة. وترجيح آخر بأن أهل العلم قالوا النساء كانوا مكانهم بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الرجال أقرب للنبي صلى الله عليه وسلم في الحج، وأنس كان تحت الناقة، فيقدم سماع أنس على وسماع عمر رواية عمر بن الخطاب وغيره من 25 من الصحابة على سماع أم المؤمنين عائشة، لأنها كانت في في في في في مسافة أبعد من الرجال، فهنا يقدم ذلك أنس. وأنا قلت الأسبوع الماضي المرة الماضية ابن عباس. أنا قلت أنس، بس قلت وابن عباس روى أيضا، لكن اللي قال الكلام ده أنس، وقلت إن أنس وابن عباس كانوا صغيرين في الحج، لكن ما قلتش إن ابن عباس اللي قال. يمكن الصوت عندك بيصل يغير أسماء الصحابة أو شيء. ممكن. فقال تمتع الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة الحج، وأهدى، أهدى يعني كان معه الهدي. قال: فساق معه الهدي من ذي الحليفة. وهنا تبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ معه الهدي إلا ذي الحليفة، وسيأتي باب في الهدي يبين مسائله إن شاء الله. وبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي من ذي الحليفة، يدير حليفة، ومنهم من لم يهد أو لم يهدي. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان معكم قد من كان منكم قد أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه أو حرم منه حتى يقضي حجه. هذا من الصف الأول الذي وافق فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي أيضا كان سقى الهدي معه. فلما ذهب إلى مكة قال لمن كان معه هدي مثله ألا يتحلل بعد العمرة ويظل على إحرامه حتى ينتهي من مناسك الحج، وأما الذي لم يكن معه هدي فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بفسخ الحج إلى العمرة والتحلل من العمرة، حتى عندما سألوه وقالوا أي الحل قال الحل كله، يبين لهم بأنهم صاروا حلالا وكما كان محرما عليهم ومحظور عليهم في الإحرام قد رجع مرة أخرى. فقال الناس: فقال من كان منكم قد أهدى فلا يحل من شيء حر منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت هنا بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر. هنا يدل أن مثلا يبين لمن كان متمتعا بأنه يطوف بالبيت أولا، وهذه مناسك العمرة، يطوف بالبيت أولا ثم يسعى بين الصفا والمروة، ثم قال وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي. هذه ملخص فعل يعني من التمتع، لأن أولا يأتي بالعمرة يطوف بالبيت سبعا كما بينا وشرحناه في الدرس الماضي، مسألة الطواف واستقبال الركن في أحاديث الركن اليماني وغير ذلك، ثم قال يسعى بين الصفا والمروة، والسعي بين الصفا والمروة ركن، ركن من أركان العمرة وركن من أركان الحج، والسعي هو معلوم بين جبلي الصفا والمروة، وهو امتثالا لسنة أو للحكمة التي جاءت فيها، وهي تذكيرا لما فعلته أم إسماعيل عليها وعلى ابنها السلام، حيث أن الله جل وعلا ابتلاها فيها في موضعها هذا، فسعت بين الصفا والمروة حتى تلتمس رحمة الله عز وجل، وأتاها الفرج بخروج زمزم من تحت يديها وبين يديها يعني عند موضع إسماعيل عليه السلام، وأصبحت سنة إلى يوم القيامة أن يطوف المرء وركن، يعني سنة متبعة وهو ركن من أركان العمرة وركن من أركان الحج، لأن يسعى المرء بين الصفا والمروة، وبينا أيضا تفاصيله في الدرس الماضي. قال وليقصر من شعره. هنا هذه الرواية يستدل بها على أن المتمتع سنة يقصر في العمرة ولا يحلق، يعني لأن هذه الرواية قال فيها النبي وليقصر ولم يقل وليحلق، فكأنه أراد أن كان في العمرة أن يقصر من شعره عند التحلل وليبقي الحلق الذي هو أعظم في الأجر، وفيه الدعاء من الإنسان ثلاثة عندما دعا للمحلقين ثلاثة ثم قال وللمقصرين. فهنا لم يأمره بالحلق على أنه أخر الحلق إلى الحج حتى يبقى ما في رأسه أو يبقى ما في رأسه فيحلقه في الحج. لذلك بعض أهل العلم قالوا لا حرج في أن يحلق أيضا في العمرة إن كان شعره يعني قالوا يعني يخرج سريعا فيستطيع أن يحلق في الحج، ومن امتثل بالتقصير في العمرة ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم وجعل ذلك أو لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لفعله، إنه قال للصحابة فليقصر النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحلل لأنه كان قارنه. نعم. وثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وليحلل وليحلل وليحلل ثم ليهل بالحج، وقت الحج كما سيأتي نبين سيهل بالحج وليهدي أي عليه الهدي، ويبين لك بأن الهدي أمر في التمتع، وهذا يبين بأن من تمتع عليه الهدي. اختلف أهل العلم في مسألة الهدي، هل الهدي الذبح هنا يكون بعد الإحرام من الحج أو يكون يكون في يوم النحر فقط أم يجوز قبل يوم النحر، يعني هل يجوز أن يذبح الهدي قبل يوم النحر أم لابد أن يكون في يوم النحر؟ الجمهور بخلاف الشافعية قالوا لا لابد أو لا يجزئ إلا أن ينحر يوم النحر وما بعده، فإن نحر قبل يوم النحر لا يرتد به، والشافعية على أنه له أن يذبح الهدي بعد أن يدخل في النسك، يعني على من يحرم إذا أحرم بالحج اليوم السادس مثلا أو أحرم يوم السابع أو أحرم يوم التروية لو كان مفردا ودخل قبلها بيوم أو يومين مثلا أو أحرم يوم التروية، فما دام دخل في إحرام الحج له أن يقدم الذبح على يوم النحر. وبل عندهم وجه في المذهب أيضا عندنا بأنه إن كان متمتعا بعد أن ينتهي من العمرة له أن يذبح قبل أن يدخل في نسك الحج، ولكن هذا ضعيف، يظل الخلاف بين الشافعية والجمهور على أنه هل لابد أن يكون الذبح يوم النحر وما بعده، أم أنه يجوز له أن يكون بعد أن يدخل يحرم بالنسك بالنسك؟ يعني الأولى هنا أن يتبع قول الجمهور، فيعني لأنه يذبح يوم النحر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله خذوا عني مناسككم، وإن كان يعني حتى لا يدخل فيه الخلاف ويؤدي ذلك إلى يعني عدم الإجزاء قبل ذلك. بين النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الهدي أيضا بأنه من أهدى، من لم يستطع أن يهدي للحرم أو يذبح، فعليه الصوم 3 أيام في الحج و7 إذا راجع. هنا 3 أيام قال الشافعية له أن يصوم إذا دخل، يعني يفضل أن يصوم قبل يوم النحر 3 أيام، لأنه يمنع من الصيام يوم العيد. وعلى الراجح في خلاف بين أهل العلم أيام التشريق هل يصومهم أم لا يصومهم، الراجح أن لا يصومهم، فإذا يكون له الصوم عند الدخول في النسك قبل يوم النحر، قبل يوم عرفة أيضا كمان حتى يتفرغ للعبادة في يوم عرفة. فيكون إنه إذا أحرم في اليوم الثالث أو الخامس أو كذا يصوم 3 أيام، إن لم يستطع فعليه أن يصوم 10 عندما يرجع بعد ذلك. واختلفوا هل 7 أيام عند رجوعه إلى الأمصار يعني إلى بلده، أم ممكن تبدأ الصوم في الطريق في طريق البلد يعني في الطريق. الشافعي يعني عنده قول بأنه لابد يرجع إلى الأمصار يعني إلى بلاده، لأنه ورد عن في الحديث البخاري أو عند البخاري تعليقا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال و7 إذا رجعتم إلى أمصاركم، قال هذا قول ابن عباس تعليقا ولكنه روى جزما عند البخاري وهذا فيه قوة، فكأن استدل بذلك الشافعي بأن 7 تبدأ عند الرجوع للبلد. لذلك يعني مثلا واحد خلص مكة وراح على المدينة، فهنا لا يصوم في المدينة، عندما يرجع إلى بلده يصوم على قول الشافعي إذا رجعت إلى أمصاركم، يبقى هي البلاد الأصلية التي هو مقيم فيها، ولا يصوم في طريق السفر. مع الجمهور لهم قول بأنه ما دام خرج من مكة له أن يصوم، والاتباع الأثر عن ابن عباس أولى بأن الصوم يكون 7 عند الرجوع إلى مصر. طب إذا كان إلى مصر يعني مش بلد مصر، إلى مصر يعني إلى بلد الأصلية. إذا كان لم يستطع أن يصوم 3 أيام في الحج، فالمذهب عند الشافعية أيضا وقال يفرق، وهذا قول لمالك أيضا وإن كان لا يجب عند مالك التفريق، عند الشافعية قال يفرق 3 ثم يصوم 7، بل بعضهم قال يعني يصوم 3 ويفرق ب4 أيام كأنه كان مسافرا من مدة السفر ثم يصوم 7 بعد ذلك، ولا حرج في ذلك أن يصوم 3 أو 7 لأن لم يرد دليل على هذا التفريق حق يعني اتباع دي لم يرد دليل على هذا التفريق، ولكنهم قالوا لأن يصوم 3 ثم يفرق ب4 أيام مدة السير اللي هي مدة السفر ثم يصوم 7 على أنه كان كأنه صام 3 في كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 3 في الحج و7 إذا أو الآية 3 في الحج و7 إذا رجعت. هنا هذا الحديث في بعض المناسك لأنه قال فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء، هذه تبين سنية طواف القدوم، سنية ومشروعية طواف القدوم للقارن والمتمتع ليس طواف القدوم سيكون عمرا، وللمفرد ونبين وللمفرد، ولكن اختلف أهل العلم هل طواف القدوم واجب أم سنة. المالكية يرون طواف القدوم واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، وقالوا هذا الحديث يبين بأن النبي أول ما دخل مكة طواف القدوم، فيجعلون طواف القدوم واجبا على المفرد وعلى من على القارن. المتمتع هو هيذهب للعمرة أصلا. فقول الثاني قول الجمهور بأن طواف القدوم سنة وليس بواجب، واستدلوا على حديث عروة بن المدرس عندما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في المزدلفة فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت جبلا إلا صعدته ونحت راحلتي وقد بلغني الجهد، فما ترى مني؟ قال من صلى صلاتنا هذه وكان من صلى صلاتنا هذا وكان بعرفة من ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقد تكثر. الدليل الشاهد بأن عروة لم يطوف بالبيت ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن عليك طواف البيت، طواف القدوم. إذا استدل أهل العلم بأن طواف القدوم هنا ليس بواجب وهو سنة. لا ده في السنة بس هو صحيح صحيح يعني. ولكن هذا الحديث مهم لأن هذا الحديث أيضا يستدل به على مشروعية حج الإفراد. حج الإفراد لأن احنا قلنا بأن مشروعية حج القران بإيش؟ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والتمتع بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالفسخ. تبقى لنا مشروعية الإفراد، مع أن احنا بيانا حديث الحليفة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يحل بحج يحل، هذا إفراد، من أراد أن يحل بعمرة يحل يحل، فهذه التمتع، من أراد أن يحل بحج وعمرة. ولكن حديث عروة بن مدرس الآن أنه قابل النبي صلى الله عليه وسلم في المزدلفة وقد صعد بعرفة، فهذا يدل على أنه لم يدخل البيت فلم يعتمر ولم أصالة ولم ينوي فيه قرانا، فدل ذلك على جواز ومشروعية حج الإفراد أيضا. لكن هذا الحديث يبين له وقول الراجح بأن طواف القدوم بسنة، وهذا مهم لأن بعض الناس يظن بأنه لو ذهب لكان حج مفردا أو كان قرانا أن عليه طواف قدوم، ليس عليه واجبا. ممكن لو تأخر به الوقت ودخل يوم الثامن تروية أن يذهب إلى منى مباشرة أو يذهب إلى عرفة إذا كان يوم التاسع، ولا ينزل إلى الحرم، ليس عليه وجوبا طواف القدوم، فلا يشق على نفسه خاصة مع صعوبة الانتقال والزحام يذهب ليطوف بالحرم ثم يرجع مرة أخرى، قد يفقد يعني الجهد والتعب ويدخل عرفة متأخرا أصالة يعني. في الإفراد والقران إزاي القران؟ لأن هو سنة، قلنا هو الأمر المطلوب منه أن يأتي بنسك العمرة فيكفيه طواف الإفاضة وسعي الإفاضة لأنه أدخل العمر في الحج. يعني أصدح حضرتك هو ينحر الهدي ما كده وهو ده اللي بفرق بينه وبين الإفاض، لو هو جه قارن قارن هيدخل على المناسك وينزل يطوف ويسعى. لا مش يطوف ويسعى محرم، لا الإفاضة ما هو عليه الإفاضة. أنا قصدي بعدين يعني الإفاضة بعد لما ينقص في عرفة مزدلفة سيذهب للإفاضة. نعم وسيسوق الهدي برضه ينحر الهدي. أيوه الإفراد ما فيهوش هدي. لا ما لهوش ولا وما فيهوش هناك إفاضة. لا في إفاضة في إفاضة مش قصدي ما فيهوش قراءة ما لهوش عمرة. الإفراد ليس عليه طواف قدوم أيضا سنة لهم. أنت كلامك كلام طواف القدوم. أيوة شيخنا خلاص طواف إيش سؤالك؟ طواف الإفراد طواف القدوم كده خلاص، إنما طواف الإفاضة بالنسبة للقارن هم يعملوا كده كأنه طواف الإفاضة ركن. كل النسك طواف الإفاضة وسعي الإفاضة ركن لا تتكلم فيه ركن. الفرق ما بين القران وما بين الإفراد هو الهدي صح كده؟ اه بس الفرق الهدي ده في في في في المال، اما الثاني له اجر عمره وحج انه ادخل العمره في الحج، اما الثاني لبى بالحج إفرادا فقط فلم يتمتع باجر عمره، والثاني كان عليه الهدي لتمتعه بالعمره. هو عمل عمره انت لو هو ادخلها في النية هو ادخلها قال لبيك الله عمره في حج كما فعلت عائشة ده معنى وارضاه ايضا. والمتمتع بقى يقول لبيك الله عمره في حج، هو يقول لبيك الله عمره متمتعا بها الى حج او لبيك الله عمره ساعة الحج ولبيك. نعم هو منتوي لمتمتع بها يكون منتوي لمتمتع بها. فقال فدخل فطاف الرسول صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة لطواف القدوم واستلم الركن أول شيء، بينا ذلك الأسبوع الماضي بحديث باب دخول مكة، ثم خب ثلاثة أشواط من السبع. خب يعني إيش؟ رمل، الرمل وهو السعي. طيب هذه أيضا بيناها. ومشي أربعة وركع حين قدم طوافه عند مقام ركعتي المقام، ثم انصرف فأتى الصفا فطاف بين الصفا والمروة سبعة أشواط، ثم لم يحل من شيئه حرم عمنه حتى قضى حجه. وهذه هديه في مسألة القران ظل على ما هو محرما، ونحر هديه يوم النحر، وهذا وقت النحر. وبينا بأن الخلاف بين الجمهور والشافعية في متى ينحر الهدي. وأفاض هذا طواف الإفاضة، فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل وساق الهدي من الناس. هذا يبين كان ملخص أعمال الحج بعد ذلك، أنه وسيأتي هذا تفصيلا سنحاول نفرد بعد أن ننتهي من الحديث يعني النسك مرتبا، لكن هنا يبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى من العمرة من هنا طاف وسعى بهذه، وهذه هو كأنه أدخل العمرة في حج. ذلك لما قال وأفاض فطاف بالناس لم يذكر أنه سعى سعي الإفاضة هنا، لأنه قد سعى السعي الأول. لذلك من جاء وطاف طواف القدوم ثم سعى بعد طواف القدوم إن كان قارنا أو مفردا فيجزئ هذا الطواف السعي عن سعي الإفاضة، فيكفيه طواف الإفاضة فقط. لكن لو طاف القدوم ولم يسعى فعليه طواف وسعي الإفاضة. وهذا يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيه إنه إلا أنه طاف وأفاض فطاف بالبيت، فلم يذكر فيه سعي مرة أخرى، فأجزأه سعي الذي بعد طواف القدوم عن السعي المطلوب منه والركن في طواف الإفاضة. شيخ مثلا الشيخ لخبطه يعني المفرد هذا بيقوم بطواف الإفاضة بسعي قبل أن يدخل في المشرق بس ما بينوش. إن أراد شيخ أنت ملخبطة معاكم، ما أعرفش الإفراد، إن أراد عندما يدخل مكة وهو مفردا أن يطوف طواف القدوم سنة، إن لم يرد داش عليه. طب أراد أن يطوف طواف القدوم وقال أسعى معه سعي، هذا السعي سيجزئه عن سعي الإفاضة يوم النحر، ويكون عليه يوم النحر طواف الإفاضة فقط، خلاص. إن لم يسعى فهو فقط فعل سنة ويطوف القدوم تعظيم البيت وطاف واخد عليه أجر، لكن ما زال عليه كل مناسك الحج عندما يأتي يوم النحر عليه طواف الإفاضة وسعي الإفاضة. وكذلك في القران إن طاف فقط لا شيء، إن طاف وسعى أجزأه عن سعي الإفاضة، إن لم يطف ولم يسعى ليس عليه شيء. على قولنا بأن طواف القدوم ليس بواجب، والدليل حديث عروة بن مضرس أنه عندما لقى هذه المهم الأدلة عشان تضبطه معكم. الحديث الذي معنا الآن الذي انتهينا منه ونبين أحكامه من أهم حديث الحج حديث هذا عبد الله بن عمر وحديث جابر رضي الله عنه وحديث عائشة، ثلاث أحاديث هو أصول فعل حج النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ابن عمر بين كل شيء، بين من أول من النبي دخل مكة والطاف وسعى وصلى ولم يتحلل للقارن، وأمر من معه الهاج من ليس معه أن يتحلل، ثم بين ماذا فعل في مناسك الحج. الفوائد المستنبطة في هذا الحديث أو المناسك: جواز إدخال العمرة على الحج، جواز إدخال العمرة على الحج. يعني إيش؟ لما قال لأصحابه هم كانوا لبوا بالحج، فقال لمن لم يسق الهدي فليتحلل يعتمر ويتحلل، فأدخل هنا العمرة على إيش؟ على الحج التمتع، وجعلها عمرة. وهذه محل خلاف، لأن بعض أهل العلم يقول هل من لب بالحج ودخل مكة هل لها يقلبها لعمرة؟ البعض قال إن هذه خصوصية خاصة للصحابة فقط، وجعل هذه لحديث عند مسلم هي خاصة لكم، على أنها خاصة لكم الفسخ خاصة، ولكن ويعامة للناس وهو التمتع. لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمروا في أشهر الحرم فأصبحت هذه عامة لكل الناس أن يتمتع، على أنه لغى ما كان في الجاهلية. ولكن الفسخ كفسخ، يعني من قال من لب بالحج ثم دخل يعني وقال عمره، في رواية عند مسلم هذه خاصة لك، ثم هذا قول الجمهور بخلاف أحمد. أحمد جاء برواية أخرى في السنن، وعلى أن زيادة خاصة دي ليست ثابتة وهي عامة لكل أحد، فهو يرى بأن من لب بالعمر ثم دخل وأراد أن يجعل لب بالحج ثم دخل وأراد عمره له ذلك، وهذا صحيح الراجح. مع أن الجمهور يرون من الشافعية، الشافعي له قول قديم بالجواز عندنا في المذهب، قول الجديد عند الشافعية يرون بعدم الجواز، يعني لا يفسخ. قال هذه خاصة بما حدث مع الصحابة في هذا السنة فقط مع النبي صلى الله عليه وسلم، بس لكن صحيح الراجح بأنها عامة، وأن من لب بالحج وهذه كانت ممكن تحدث، يعني واحد بلدي متى سيدخل عنده قوة أم لا، فيقول لب بالحج، لأن وجدت نفسي بعد دخول مكة لا أستطيع أظل على أنا مفرد، فممكن يلاقي نفسه دخل يوم 7 بالليل أو 8 صباحا وعنده قوة، فيقول أعتمر أجعلها تمتع، فيفسخ العمرة إلى الحج فيتمتع بالعمرة ويتحلل ثم يلبس مرة أخرى ويكون أخذ الحج. فهذه هنا معه فيها. ومن أيضا لب بالعمرة كما فعلت عائشة ثم قلبها حجا، هذه أيضا جائزة، من لب بالعمرة وأدخلها في الحج كما فعلت عائشة رضي الله عنها، من لم تستطع لأنها لبت بالعمرة ولم تستطع جاء الحيض، وهذه ممكن تحدث مع من تحيض، لبت بالعمرة جاء متمتعة فلبت بالعمرة ودخلت بالعمرة ثم حاضت فلم تستطع ودخل على وقت الحج، تفعل كما فعلت عائشة تحرم بالحج، أدخلت العمرة كذا في الحج وتحرم بالحج ولا شيء عليه. يبقى الثلاثة معنا الآن، إما يحرم بالعمرة والحج ويدخل بهما، أو يدخل بالحج ويفعل كما فعل الصحابة يقلبها عمرة ويتمتع، أو يفعل كما فعلت عائشة دخلت بالعمرة وقلبتها عندما منعت بالحيض إلى الحج. يا رب يكون واضح لكم. إذا كان عنده قوة يوم التروية وكان ذا أول يوم بالنسبة له وعمل أعمال العمرة وبعد أعمال العمرة حلق فقط من يعني لما لعش اللبس بتاعه والإحرام وغيره بس حلق بس وغير النية ومش عارف مش حلل وتحلل احط بس يعني اتحلل معنى اتحلل خلاص اه يعتبر طيب خلاص بس واحد علاقه بس اللي عملها وايه ويرجع يلبس هيحرم تاني بالحج ما عملش حاجه خالص بقى يعني ما عملش حاجه يعني هو حلق عشان كده يعتبر كده اتحلل طيب لما يجي وقت الحج عمل ايه هو ده كان وقت الحج كان يوم 8 ذهب الى منى مباشره نعم قلت لي كده حياتك ذهب اصلا يوم 8 عمل اعمال عمره في الصباح ولبى بايش الاول بمتمتعة يعني طيب دخل عمل العمر عمل العمر هو بس حلق طف يعني طفه ساعة وحلق ايوه تمام عمر وبعدين عمل ايه اتحلل بالحلاقة فقط لكن هو اصلا يعني غير هدومه ولا ما غيرش هو مغير شيخ هو وبعدين هو بس حلق واتجه بقى ل لا ما قالش لبيك يا رب حج ما دخلش بالنسب لا قال طبعا طب خلاص خلاص انا خفت انا هموت منك كده انا فاهم ان هو خلص الحلاقه وراح طالع عادي جدا فاهم ان هو مكمل ما دخلش بالنسب يبقى هو الايام العيده دي كلها كده خلاص مش اي حاجه عشان هي مش هو جه يوم 8 لا انا بتكلم المناسك اللي عملها يا شيخ دي كلها ما دخلش في الاحرام ما يمنيش يغير شيخ هدومه المهم ان هو تحلل خلاص وحلق ورجع بعد خمس دقايق او دقيقتين قال لبيك اللهم بحج خلاص ما ان شاء الله مفيش شيء طيب من الفوائد انه قلنا ادخال العمره في الحج استحباب صوب الهدي الى الميقات يعني هذا في سنه لان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها من اراد ان يفعلها ايضا من ترك ذلك ليس عليه اثم ولا شيء ان من ساق الهدي لا يتحلل من العمره وجوبا لا يتحلل من العمره يظل على عمرته يظل على احرامه حتى ينتهي من مناسك الحج من لم يجد الهدي وجوبا عليه الصوم والصوم 10 ايام طواف القدوم للقارن من السنة أن من أتى قارنا أن يستنى صلى الله عليه وسلم أن يطوف طواف القدوم واستحباب استلام الحجر الأسود والطواف 7 والرمل في الطواف والسعي من الصفا والمروة صلاح خلف المقام وكل هذه البداءة باسم الصفا والمروة تأخير طواف الإفاضة أو طواف الإفاضة يستحب أن يكون يوم النحر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث عبد الله بن عمر قال فأتى قال حتى قضى ولم يتحلل لا فطاف فأتى الصفا حتى قضى حجه ونحر حجه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت فكان طواف الإفاضة يوم النحر أيضا هذه أيضا من السنة من هنا أيضا الحديث عبد الله بن عمر فيه ما فيه من جواز أو المشروعية أو وجوب الاقتداء بحج النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وتقريرا لأن ابن عمر ما ترك شيء إلا بيانه كما جاء أن الحج نقل من حديث ابن عمر وحديث جابر وحديث عائشة نقلوا لنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم لذلك أصوليا بعض أهل العلم يقولون قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم مع أن الأدلة آيات الحج جاءت مجملة فيكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحج بيان للمجمل وما كان بيانا للمجمل فهو واجب لذلك كثير نزاع بين أهل العلم في بعض المناسك يقولون هذا واجب على هذا التأصيل لأن عندنا تأصيل لما يكون الأمر الدليل جاء مجملا في القرآن لأن الله عز وجل قال ولله عن الناس حج البيت ومن استطاع إليه سبيلا حج البيت طب كيف الحج جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال حج فبين فعل النبي للمجمل الذي جاء في الكتاب فكان كأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيان للمجمل هذا واجب يؤكد عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم فأصبح قولا فقولا وفعلا وتقريرا كما جاء حديث عروة بن المدرس الآن وبعض الأحاديث لما جاءوا الصحابة فعلوا شيء فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الأشياء فكان هذا كله من مشروعات أن المرء يقتدي بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بما قرره للصحابة رضوان الله عليهم طب قاعد الجزء الأخير أنا الجزء الأخير اللي أنا عينه أي جزء أخير فيه أظن أنا سريع شيخ عايزين نبطل الصورة طب عامل إيش طب شوفوني دكتور أنا عشان الله هو آخر جزء ده فعلا آخر جزء أي آخر جزء ده هو ده اللي كان سريع طب أي جزء بقى فيهم آخر جزء ده اللي هو أنهي الجزء الأخير ده ما هو كل واحد فيهم ليه الأخير اللي هو من أول إيه طيب يعني عمر الجزء الأخير ايش هو الجزء الاخير طيب الحمد لله سألني أنا ما أنت بتقول الشيخ أي جزء أخير طيب نعم ثلاثة أحوال لدخول مكة بعمرة أو حج. طيب الآن الدخول مكة إما أن يدخل ملبيا بالعمرة والحج معا هذا سيكون قارنا خلاص ما ليس عليه ما في إشكالية أو يكون قد لبى بالعمرة متمتعا بها إلى حج فلو لبى بالعمرة متمتع بها إلى حج ولم يمنع من شيء أدى العمرة ثم تحلل فهذا متمتعا لكن قد يدخل بعمرة ويمنع وهذا كما حدث مع عائشة رضي الله عنها وارضاها حاضت وقد دخلت ملبية بعمرة تتمتع بها إلى الحج وظل الحيض معها إلى دخول الحج فتفعل كما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم قال لما جاء وقت الإحرام بالحج قال افعلي كل شيء إلا ألا تطوفي بالبيت ولبت بالحج وأدخلت هنا العمرة في الحج لأنها منعت. طب من دخل بالحج لبى بالحج إفرادا هل يجوز له عندما يدخل مكة أن يعني كما فعل مثلا مع أصحابه يفسخ الحج إلى عمرة كما يقال أو ينقل النية من الحج إلى عمرة؟ هذا هو الذي فيه خلاف عند بعض أهل العلم. قلت الجمهور يرون بأن هذه كانت خاصة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لما أمرهم بمن لم يسوق الهدي معه أن يفسخ الحج إلى عمرة فيعتمرون ويتحللون وقالوا وجعلوها خاصة والعام اللي هو أنه يأتي بعمرة في أشهر الحج. ولكن أحمد يرى بأن رضي الله عن الجميع بأن هذه عامة فمن لبى بالحج ودخل مكة وأراد أن يغير أو يفسخ الحج إلى عمرة فيجعلها عمرة ويتمتع له أن يفعل ذلك له أن يفعل وهذا رجع الصحيح لو يعني إن كان لبى بالحج ودخل ملبيا بالحج فقط ثم بعد أن دخل وجد نشاطا أو قوة أو أنه دخل مبكرا ويستطيع أن يأتي بعمرة فله أن يفسخ لو حج إلى عمرة فيعتمر ويتحلل ثم عندما يأتي يوم التروية يخرج بالحج ولو كان في نفس اليوم حتى يأتي نفس الحج ويخرج إلى الحج وهنا قد فعل كما فعل الصحابة رضوان الله عليه وهو كله بيان الدليل الخصمي. شيخ الحديث الثالث حديث حفصة رضي الله عنها من حفظ الزوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتي فقال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنا. نعم حديث الثالث حفصة زوج النبي رضي الله عنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك ولم تحل أنت من عمرتك قال إني لبت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. تبيد الشعر وتصفيفه تصفيفه ويعني وضع شيء عليه من الدهن أو غير ذلك حتى يمسكه عن التطاير هذا تبيد الشعر حتى يمسكه عن يتطاير أو يتناثر وهذا كان دأب العرب في السفر لأن سفرهم ليس مثل سفر مكان سفرهم كان فيه ما فيه من الجهد والتعب والمشقة فكانوا يحاولون يلبدون الشعر حتى لا يزعجهم ولا يؤدي يعني يتناثر ويخرج عليه ويتطاير في السفر وهذا فيه أيضا مشروعية تصفيف الشعر للرجال والعناية به عند الحاجة وهذه مسألة وسط عند الرجال هذه مسألة بخلاف النساء الأصل في النساء التزين والتجمل وغير ذلك أما في النساء الحق في الرجال أقصد الوسط في العناية بالهيئة والحال لا أنه يترك التزين والتصفيف وحسن الهيئة فليس هذا من ديننا بل ابن عباس قال إني أنا تزين لمرأتي كما تتزين لي فهذا الرجل عليه أيضا أنه يعني يهتم بحاله وبهيئته وأنه يعني مع احتفاظه بخشونته كرجل وليست متناعما أو ناعما كالمرأة فيكون وسطا لا يترك التصفيف تماما ولا يترك تحسين هيئته وكذلك لا يبالغ لذلك يعني يصرح نفسه كل يوم ويصطف نفسه كل يوم ويهتم بهيئته كالنساء بل أنه يكون وسطا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدهن شعره ويعني ويفعل ذلك ويصطف شعره ولكن أيضا المسألة تكون على المنوبة ليست تكون وسط في ذلك للرجال. قال فإني لبدت رأسي وقلدت هدي. وأنا تقليد الهدي سيأتي معنا. أو تقليد الهدي هو إيش تقليد الهدي؟ هو أنه كان هو يأتي بابن الهدي. لكن سأقوله سريعا، عندما من يسوق الهدي يرسل هديا إلى مكة سواء كان للحج أو حتى إهداء لمكة، كان العرب يقلدونه، يعني يميزونه، يضعون عليه شيئا. كانت السنة أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع عليه أو كان ممكن تضع عليه أي شيء، المهم يقلده شيء حتى يميز، حتى يميز. وأيضا كانت السنة الإشعار، والإشعار كما سيأتي باب الهدي أنه عند الجمل تحديدا أو البدنة عند السلام يأتي فيجرحه جرحا يسيرا ويخرج الدم فيسلت الدم ثم يمسحه ثم يسير هذا الجرح. هذا هو ميزة ميزة ذلك، يعلم عندما يرى. حتى أن اللصوص كانوا في زمان العرب كانوا عندما يرون الهدي إلى مكة لا يسرقونه، يعني هذا تمييزا للهدي بأنه تقليده لشيء وجرح وإشعاره، هذا أنه هذا ذاهب إلى بيت الله الحرام فكان لا يقترب منه أحد. هذا معنى قلدت هدي، أي وضعت القلادة على الأعناق. وهذه كانت توضع على وصفية راجل، كانت توضع على البدن وتوضع على البقرة وتوضع أيضا على الغنم على وكانت توضع على البعير. سيأتي باب الهدي فيه تفصيل ذلك عموما. قال فلا أحل حتى أنحر، أنه لا يتحلل من كان قارنا وقد ساق الهدي إلا أن يبلغ الهدي محله، إلا أن يبلغ الهدي محله كما قال الله عز وجل. وهذا يوم النحر، اللي هو يوم النحر. وقد أجمع العلماء على أن القارن لا يتحلل إلا بعد أن يفرغ من حجه في يوم النحر، على التفصيل الذي يعني سيأتي في التحلل أو المعروف الذي قد بيناه. طيب أدعي بس أن الدعوة أفتح الباب لك أنا بس عشان الوقت. هذا الحديث فيه بعض الأحكام نوجزها، بأنه جواز أن تسأل المرأة زوجها المقتدى به، إن كان عالما إن كان كبيرا يقتدى به وينظر إليه، فللمرأة أن تسأل له لماذا تفعل ذلك أو لماذا أنت فعلت ذلك وغيرك لم يفعل ذلك، لأنه فعل ما خالف الناس. فأرادت حفصة أن تسأل لماذا أنت لبت شعرك، لماذا لم تنحر هديك، مع أن قد أمرت الناس بذلك. ففي جواز سؤال المرأة لزوجها إن كان من أهل الفضل أو من أهل العلم أو من يقتدى به على أنه يفعل خلاف ما يفعله الناس. أيضا الجواب بذكر السبب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال جاوب عليها بذكر السبب، قال لأنه قد إيش قلد شعره، لبد شعره وقلد هديه فلا يتحلل حتى ينحر، هذا هو السبب. فهو أنا جاوب مع ذكر السبب، ولا شك أن هذا أوكد أو يعني في بيان الحكمة والعلة لمن يسأل وشد اقتناعا له. هنا جواز تسبية القارن متمتعا أيضا، صحيح؟ لأنه قال إيش إنه لم تعلمت عن قال لبت رأسي قلت فالأنحر حتى فلا أحل حتى أنحر. إنه قال أحل الناس من عمره ولم تحل أنت من عمرتك، يعني هو فيها جواز وإن كانت لا هو ليس من هذا الحديث. هذا الفائدة هذه عند ابن عمر، حديث ابن عمر حديث لا ده حديث ابن عمر هذا اللي مضى، إنه قال ابن عمر تمتع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة الحج. نقول له وجواز تسمية القارن متمتعا، تلبيد شعر المحرم عند الإحرام وهذه سنة ويفعلها أحد، ولكن تلبيد شعر المحرم عند الإحرام هذه سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم إلا قليلا. سوق الهدي لمن من ساق الهدي لا يحل حتى ينحر. أيضا القارن لا يتحلل من أفعال الحج حتى يأتي بها كلها. سوق الهدي سنة مؤكدة. ففي سؤال عندك قبل الحديث الرابع؟ القارن متمتع قارن ولا متمتع؟ المتمتع خلينا بالاصطلاح احسن دلوقتي. قارن متمتع المتمتع عليه هدي عليه هدي. طب القارن مش الهدي بس على المتمتع، انما لا احنا قلنا الهدي على المتمتع على القارن الافراد فقط. اللي معلش هدي مش عايز الهدي اعمل لكم مشكلة بقى عشان في ده بحظه. الوحيد اللي معلوش هدي هو المفرد بس ان هو راجل هياتي بحج فقط، فما علي هدي، اما اي حد تاني عليه هدي سواء هو جابه معايا او هيدفعه هناك. يعني حيث الرابع شيء تاخد ولا عندك حيث عمر بن حصين. عن عمر بن حصين رضي الله عنه قال ونزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن بحرمتها ولم ينعنها حتى مات. فقال الرجل برأيه ما شاء، فقال المخلي يقال إنه عمر، فلمسلم نزلت آية المتعة يعني متعة الحج وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أن تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينعنا حتى مات ولهما بمعنى. طيب هذا آخر حديث في هذا الباب العظيم، باب حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما، نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل القرآن يحرمها ولم ينهى عنها حتى مات، قال رجل برأيه ما شاء، وهو البخاري يقصد عمر كما بينا، عمر رضي الله عنه وارضاه قال وعثمان وارضاه، لكن هو الأكثر أن نقل عن عمر، بل كان يقال أن عمر ينهى عن ذلك، وحتى أنه قيل جاء رجل ابن عمر أو ابن عباس أو ينكر، يعني هو يقصد حوران بن حصين لأننا تمتعنا مع رسول الله ونزلت في ولم ينسى. قال رجل برأيه ما شاء، هو يلمز على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني يلمز قال رجل برأيه ما شاء، يعني لو قال أحد برأيه ما شاء لن نعمل به ما زل، لأننا قد تمتعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينزل القرآن بذلك. هو مثلا وين من الصور؟ أنا أنت كنتش معانا في الأول؟ تفرقت في النهاية. لا هذه نعم بينا بأن إن إن بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان في خلافته، وورد عن عثمان أيضا كان يزجر عن التمتع، يعني كان ينهى عن التمتع، حتى لهم جاءوا لعمر تقريبا رضي الله عنه وارضاه يسألون عن التمتع، قال سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، تمتعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتمتع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، قال ولكن أباك ينهى وأبو بكر كان ينهى، قال أقول لكم يوشك السماء أن توقع عليكم حجارة، أقول لكم قال رسول الله وتمتع رسول الله وتقول قال أبو بكر وعمر أو في رواية أخرى. الشاهد من هذا بأن أبو بكر أبو عمر تحديدا كان يخشى على أن يهجر البيت، لأن قالوا لو جاء الناس وتمتعوا واعتمروا ثم حجوا بعد ذلك لن يأتوا لعامهم مرة أخرى للعمرة، خلاص أدى يعني نال ما يريد في العمرة، فكان يطلب من الناس الإفراد حتى الناس يعودون مرة أخرى بعمرة فلا يكون البيت مهجورا بحيث البيت يزار طوال العام. هذه كانت حكمة عمر، لكن هو لم ينهى عنها تشريعا بمعنى أنه حكم شرعي ويرد حكم النبي صلى الله عليه وسلم، حاشا، ولم يفعل ذلك ولا لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم الكرام وهم قد تمتعوا مع النبي، ولكن هو كان يرى أن الحكمة يعني إيش أنه أن يكثر من زيارة المسجد الحرام وأن هذا فيه تعظيم للمسجد أكثر، فكان يحث الناس على ذلك فقط. ولكن لما اشتهر ذلك ظن بعض الناس بأن المتعة كرهت أو كرهها الصحابة، ذلك جاء الحديث الأول الذي قال فيه ابن عباس الذي بيناه شرحناه في حديث ابن عباس، ثم هذا الحديث الذي بين فيه عمران بن حصين أنه قد تمتعنا أو نزلت آية المتعة بقول الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، هذه الآية صريحة في مشروعية التمتع، ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل القرآن يحرمها، يعني لم يأتي ولم ينهى عنها، يعني إيش يحرمها؟ لم يأتي نسخ، هذا فيه جواز النسخ في القرآن، والذي يستدل به على أن القرآن ينسخ بالقرآن، وبعضهم قال أن القرآن ينسخ بالسنة على أنها نزلت الآية ثم فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ولم ينزل القرآن يحرمها، فبعضهم أراد أن يستدل بأن القرآن ينسخ السنة، وطبعا الجمهور على ذلك، لكن الشافعي لا يرى ذلك، الشافعي رضي الله عنه في كتابه الرسالة يرى بأن القرآن ينسخ القرآن والسنة تنسخ السنة، والقرآن لا ينسخ السنة والسنة لا تنسخ القرآن، وأي شيء يظهر لك هو يرده، أي شيء يظهر بأن القرآن تنسخ السنة يقول لا هو أصل في القرآن، فالقرآن ينسخ القرآن ولا شيء في السنة ينسخ القرآن والعكس، هو يرى ذلك. هو لا أم إيش؟ ما هو صحيح إن هنا القرآن لن ينسخ السنة، لو نزل القرآن سينسخ القرآن، لأن الآية أصلها في القرآن، فمن تمتع بالعمرة الحج فما استيسر من الهدي، فليس فعل النبي الذي سينسخ، لو كانت الآية نزلت كان سينسخ أيضا الكتاب، وهذا هو الذي يعني الشافعي ينفي عنه، قل ائتوني بكل دليل سأبين لكم بأن ما كان سنة أصله في القرآن نسخ، يعني لو نسخ أصل في القرآن، أما السنة تنسخ السنة والقرآن ينسخ القرآن، أما القرآن ينسخ سنة أو سنة تنسخ القرآن، طبعا ولا يرى أن السنة تنسخ القرآن للدرجة، اختلاف الدرجة بين الأدنى والأعلى، ويرى أن القرآن أيضا لا ينسخ السنة، القرآن ينسخ القرآن، وأما السنة تنسخ بعضها بعضا، يعني هذا ليس موضوعنا، هذا بيانه تفصيلا في كتابه الرسالة الممتع، لابد أن يقرأ أي طالب علمي، لكن هنا هذه يستدل منها ولم ينزل القرآن يحرمها ولم ينهى عنها حتى ولم ينهى عنها حتى مات، أي من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا القرآن نسخ ولا حتى النبي صلى الله عليه وسلم نسخ أو نهى من السنة، هو يبين ذلك، لكن هو فيه بيان على أن النسخ واقع في الأمة. طبعا بعض الناس ينكرون النسخ، الأساتذة اللي بيطلعوا في الفضائيات ويدعوا العلم، هؤلاء يقول إن مفيش نسخ في القرآن أصالة، قول الله عز وجل لا ما يأتي بال يعني هذا كلام الله على كل شيء قدير. لا لا كل هذا يقول نقول لك هذا يردون أن يقول لا نسخ في القرآن ولا شيء في ذلك. وهذا كان طبعا مقام التفصيل, لكن أنا نبين هنا الآن بأنه بأن هنا يبين بأن هناك نسخ في القرآن بالقرآن والسنة بالسنة مع اختلاف الأصول الذي قد بينه. قال ولمسلم نزلت آية المتعة يعني متعة الحج وأمرنا بها صلى الله عليه وسلم, ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج وهذه صريحة ولم ينهى عنها صلى الله عليه وسلم حتى مات. وهذه أيضا هذه طبعا هنا يبين مسألة مهمة جدا, قلنا مسألة النسخ جوازه, أيضا يبين وقوع الاجتهاد بين الصحابة وإنكار بعضهم على بعض, وقوع الاجتهاد بين الصحابة وإنكار الصحابة بعضهم على بعض. قد جاءت أكثر من رواية منها هذه, يعني هنا عمران بن حسين ينكر على من على الذي قال من رأيه ما شاء, هذه معنى آية ومعنى حديث. أقول ما قلت, وأيضا كما بيانت إنكار سيدنا علي على ابن عباس لما قال بالمتعة قال إنك رجل تائه, يعني أنك أنت تائه عن الدليل, يعني أو هو طبعا بين الصحابة بعضهم وبعض يفعلونها, أما نحن لابد نتأدب في هذا, إحنا ننقل ما قالوه لبعض, أما لا نستطيع أن نقول على الصحابة صلى الله عليه وسلم ذلك. وإن كان هم لما يحدث منهم اجتهاد كانوا ينكرون, كما اجتهد معاوية وأراد أن يستلم أركان البيت الأربع فجاءه ابن عباس قال له قد استلم النبي صلى الله عليه وسلم الركنين اليمنيين, فقال له معاوية ليس هناك شيء من البيت مهجورا. وانظر معاوية رضي الله عنه كان له نظر في المسألة, يعني لم يقول هكذا, قال لم يكن هناك شيء من البيت مهجورا, يعني البيت كله معظم, فما الذي يمنعني أن أنا أستلم أربع أركان؟ فقال له ابن عباس لقد استلم النبي صلى الله عليه وسلم الركنين اليمنيين. فرجع ابن معاوية وقال سمعا وطاعة, يعني وهذا داء بالصحابة, يعني هو لم يقبل بس يبين له رضي الله عنه عن الجميع بأنه النبي ما استلم إلا الركنان اليمنيين, فأنت اللي استلم الركنان الشاميين لم يرد فيهم, مع أن معاوية كان له نظر كان له اجتهاد, يعني هو لا يرى أن البيت كله معظم, ولكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تقدم على اجتهاد أحد. ومع ذلك هذا يدل على وقوع الاجتهاد من الصحابة وإنكار بعضهم عن بعض, ولكن بالنص. انظر الإنكار هنا بالنص بالدليل, قال نزلت الآية وفعلناها مع النبي صلى الله عليه وسلم فحسمت, كما قال ابن عباس لمعاوية قد استلم النبي صلى الله عليه وسلم الركنين, فرد اجتهاده بالنص. وهذا هو دأب أهل العلم, أنك ترده بالدليل ثم تقف بعد ذلك قد بينت له. هذا آخر الكلام في هذا الباب, قد ختمناه. إن شاء الله الحضرة القادمة ندخل في باب الهدي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم, سبحانك الله وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. وفي أي سنة